إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله والشكر له على نعمائه، وله الحمد دائما على أفضاله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة خلقه وسيد أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأوليائه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتمضي خير أيام الله، وتكاد تفارقنا فرصة ربانية ما قدرها حق قدرها فئام من المسلمين، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهم عن الآخرة هم غافلون. وتشرف الأمة على يوم عظيم مبارك، أي يوم تستقبلون، وأي ساعة تترقبون، وأي لحظات تلك التي نتفيأها ونعيش أجواءها. إنه اليوم الذي أكمل الله به الدين، وأتم علينا به النعمة، ورضي لنا به الإسلام دينا. إننا نترقب ساعة ترسم فيها معالم الإيمان والأخوة على صعيد عرفات. إنها اللحظات التي يصبح الشيطان فيها مدحورا مثبورا. غدا تتجمع جموع الحجيج على ثرى عرفات، حيث تتجلى أنصع معالم عالمية الإسلام وعظمة هذا الدين. اللباس واحد، والهدف واحد، والمكان واحد، والمعبود رب واحد لا شريك له. هناك تسقط كل الفوارق الطبقية والنعرات القبلية والمقاييس البشرية، ويبقى شعار واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتبقى راية واحدة عنوانها: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. هناك في عرفات يتجلى الخالق لخلقه فيباهي بهم ملائكته، وينظر إليهم نظرة الرحمة والإحسان. في عرفات يتذكر المسلم عهد الله الذي أخذه على عباده: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. في عرفات يجتمع شمل الحجيج يستقيلون عثراتهم، ويبكون ويتوجهون إلى الله بقلوب خاشعة، وفيهم المقبولون ومن يقال له لبيك، ومنهم من سواهم ومن يقال له لا لبيك ولا سعديك، وفيهم من يرجع كما أتى، وفيهم من يرجع كما أتى أو شرا مما أتى. في عرفات تختلط العبارات بالعبرات، ويكثر الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قاله نبينا والمرسلون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففي عرفات تغتفر الخطايا، ويحث الترب إبليس الصفيق: فيا رب الورى جئنا عراة من الخيرات ليس لنا رفيق، تعلقنا ببابك يا إلهي كما يتعلق العبد الغريق، فجد بالعفو يا رب البرايا لعبد ك كاد يكويه الحريق. في عرفات تسكب العبرات وتقال العثرات وتتنزل الرحمات وتضج الأصوات بالدعوات وتختلط دموع المذنبين مع عبرات التائبين. هناك ترفع إلى الخالق الشكوى وهناك ترسم أجمل صور التقوى. وإذا كان حجاج بيت الله يتعرضون لرحمات الله في صعيد عرفات في ذلك اليوم العظيم المبارك حيث يقفون مواقف إيمانية خالدة، فيا أيها المقيمون لا تحزنوا ولا تأسوا على ما فاتكم، فإن فضل الله عظيم وثوابه جزيل ورحمته وسعت كل شيء. اعلموا أن مدار الأمور على النيات والمقاصد، فكم تارك للحج احتسابا يعطيه الله أجر من حج واعتمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمجاهدين في تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قال الإمام ابن باز رحمه الله: ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم نرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج. فيا من شغل عن الحج بدعوة إلى الله أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو ببر بوالدين، وإلى من ترك الحج انشغالا بدين أو احتسابا للتخفيف عن المسلمين وطاعة لولي الأمر، وإلى من تصدق بقيمة حجه على بائس فقير، وإلى كل قاعد وقلبه يخفق شوقا إلى البيت العتيق: أبشروا فإن لكم ما نويتم ولن يضيع الله أجركم. ومن سأل الله الشهادة بصدق كتب من الشهداء وإن مات على فراشه. ومن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه عليه. وإن فاتكم الحج فأمامكم أبواب من الخير مشرعة: صدقات وصلوات ودعوات وأذكار وتكبير وتهليل والأضحية لكم فيها بكل شعرة حسنة، وصيام عرفة يكفر سنتين. وكم من قاعد فاق منازل الحجاج والإنسان بنيته يدرك بنيته ومقصده ما لا يدركه بعمله، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. كم من مقيم مشتغل بطاعة الله هو أتقى وأنقى وأعلى مكانا عند الله من قوم يشدون الرحال إلى الحج غير مدركين حكمه ولا مستشعرين فضله، لا يذهبون إلى هناك بقلوب وجلة مشفقة من تراكم الذنوب شاكية من قسوة القلوب، وإنما ذهبوا لأنهم لا يرون أنهم يسعهم البقاء وقد ذهب خلانهم وإخوانهم، وهناك لا تذرف لهم دمعة ولا يوجل لهم قلب، يتنافسون في التأخر بالذهاب ويتسابقون على سرعة الإياب، يلاحقون عروض التخفيضات التي يعرضها دعاة الترخص، يذهبون وقد شتموا هذا واغتابوا هذا وأخذوا مال هذا وأكلوا مال هذا ويعودون بحج خداج. فما أحوجنا إلى معرفة فقه التفاضل في الأعمال. يا معشر المسلمين، يا كل من يشعر بفقره إلى الله وفاقته وحاجته إلى مولاه، يا كل مهموم ومغموم، يا كل مريض ومبتلى، يا كل خطاء يا كل مذنب ومسرف في عصر الغد لساعة خير من الدنيا وما فيها، فالزموا بيوت الله واتلوا كتاب الله وتفرغوا لدعاء الله ومناجاته وتذللوا بين يديه، إن لكم في عصر الغد لدعوة مستجابة، فافزعوا إلى الله الخالق الرازق وارفعوا إلى ربكم الشكوى والجأوا إلى من يعلم السر والنجوى وتضرعوا إلى من يكشف البلوى، توجهوا إلى الله وأنتم تعيشون لحظات الصفاء وأنتم أقرب ما تكونون إلى الله، وادعوا لأنفسكم وأولادكم ووالديكم وأهليكم ولأمتكم بأن يرفع عنها البلاء ويكف عنها كيد الأعداء ويحقق لها النصر على الخصوم الألداء. يا كل مذنب ومقصر وكلنا كذلك، لنجعل من هذه الأيام فرصة طيبة لإعلان عهد الصلح مع الله في هذه الأجواء الإيمانية الصافية، وللتوبة عما مضى والندم على ما فات وعقد العزم على المضي في الطريق الذي يرضي ربنا. غدا يوم الوفاء، يوم التضرع والبكاء، يوم المناجاة والدعاء، في عصره فرصة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في عصر الغد تتصارع الهمم ويتبين من جعل الآخرة همه ممن أراد الحياة الدنيا وزينتها، ويتبين من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهل يا ترى تنشرح الصدور لمشاهد المؤمنين وهي تعمر بيت الله بالذكر والقرآن، وتلهج ألسنتهم بالدعاء والتضرع وسؤال رب العالمين؟ هذا هو المرتجى والمحروم من حرم طاعة الله وتخاذل عن استغلال منح الله وعطاياه. وفقني الله وإياكم لمرضاته وهدانا لسبيل جناته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا، والله أكبر ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حينما يمضي يوم عرفة وتنقضي ليلة المزدلفة، يحل على المسلمين يوم الحج الأكبر، أعظم الأيام عند الله، وفيه يستقر الحجاج في منى يرمون الجمار ويقضون تفثهم ويطوفون بالبيت العتيق، والمقيمون يتقربون إلى الله بذبح أضاحيهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم تأتي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهنا أهمس في أسماعكم وأبث إلى قلوبكم هذه الخاطرة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بهذا صح الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما كونها أيام أكل وشرب فهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، بل هو مما أجمعت عليه الأمة، ولا يحتاج من الواعظ مزيد توصية ولا تذكير. لكن الذي غاب عن مفهومنا وواقعنا هو أنها أيام ذكر لله عز وجل، وربنا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. الذكر يا عباد الله في الإسلام ذو دائرة واسعة لا تحد مجالاتها، في ميادين عريضة من القول والعمل والفكر والاعتقاد. الذكر ليس ساعة مناجاة محدودة في الصباح والمساء، الذكر ليس ساعة مناجاة محدودة في الصباح والمساء في المسجد أو في المحراب، لينطلق العبد بعدها في أرجاء الأرض يعبث كما يشاء ويفعل ما يريد. الذاكر الحي والمتدين الحق يرقب ربه في كل حال وحيثما كان، وينضبط مسلكه ونشاطه بأوامر ربه ونواهيه، يشعر بضعفه البشري فيستعين بربه في كل ما يعتريه أو يهمه. وفي هذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. ويقول عطاء: مجالس الذكر الصلاة والصيام والحج، ومجالس الحلال والحرام البيع والشراء والنكاح والطلاق. المسلم الذاكر يصحو وينام ويقوم ويقعد ويغدو ويروح، وفي أعماقه إحساس بأن دقات قلبه وتقلبات بصره وحركات جوارحه كلها في قبضة الله وتحت قدرته. في أعماقه إحساس وإيمان بأن إدبار الليل وإقبال النهار وتنفس الصبح وغسق الليل وحركات الأكوان وجريان الأفلاك كل ذلك بقدرة الله وأقداره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذاكرون المخبتون يعيشون لربهم مصلين حامدين مجاهدين عاملين. أيها المسلمون، ذكر الله تعالى يكون باللسان ويكون بالأعمال الصالحة، يكون باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، ويكون بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج ونحوها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أيها المسلمون، لما كانت هذه الأيام مظنة اللهو والغفلة، لذا فقد أمرنا بذكر الله عز وجل فيها قولا وعملا، ليكون المسلم على صلة بربه أينما حل وحيثما ارتحل، فيحيا ضميره وتزكو نفسه ويتطهر قلبه ويستمد منه العون والتوفيق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. فيا عباد الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى. والإكثار من ذكر الله براءة من النفاق وفكاك من أسر الهوى وجسر يصل به العبد إلى مرضاة ربه. والمنافقون ذكر الله عنهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وبذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون جميعا، من كان قاصدا بيت الله ومن كان مقيما، أكثروا من الدعاء، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ومن لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه. وقد صح في الحديث: إن الله حي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا. ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له، ومن سره أن يستجيب الله له حال الشدة والضيق. فليكثر من الدعاء حال الرخاء وليعزم المسألة وليعظم الرغبة وليلح في الدعاء. فاجتهدوا أيها المسلمون في الدعاء وأكثروا من الثناء وعظموا الرجاء، فإن خزائن الله ملأ. ومما يتأكد في مثل هذه الأيام الفاضلة بذل الصدقات في سبيل الله، وكلما أكثر العبد من الصدقات وسارع إلى البذل والإنفاق كان ذلك تطهيرا لنفسه وماله ومضاعفة لأجره عند الله سبحانه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وثقوا أن ما تنفقونه مخلوف عليكم وعدا من الله لن يتخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. واعلموا أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتذل الشرك والمشركين، وأن تنصر عبادك المجاهدين وتمكن رقابهم وتمكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين، وردهم إلى أهليهم وديارهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، واصرف عنهم شر صوارف الليل والنهار. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، وعمنا بفضلك يا ذا الفضل والعطاء يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، أتمم فرحتنا بشفاء مرضانا وفكاك أسرانا ونصر مجاهدينا والتمكين لعباد الله المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا واليمن، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم احقن دماءهم واسفر عوراتهم وآمن روعاتهم، ومكنهم من رقاب أعدائهم. اللهم أرنا في طواغيتهم عجائب قدرتك. اللهم أسعدنا في هذه الأيام المباركة بذلهم وصغارهم يا رب العالمين. اللهم أذلهم كما أذللت من قبلهم، اللهم دمرهم كما دمرت من قبلهم. اللهم اشف صدورنا منهم يا حي يا قيوم يا ذا العزة والجبروت. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الفضل والعطاء، يا من خزائنه ملأ، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك، وعاملنا بما أنت أهله يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، أنبه إلى أنه ستقام صلاة العيد في هذا الجامع أسوة بغيره من الجوامع والمصليات، وسيكون دخول الأئمة في حوالي الساعة 6:35. نسأل الله أن يجعل أيامكم كلها عيدا، وأن يجعل عيدكم سعيدا، وأن يسعدكم بالعيد الأعظم يوم تدخلون الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.